الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ثلاث خصال. من كنا فيه يعني حصلنا له، قال عليه الصلاة والسلام: وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ذاق طعم الإيمان. المراد به أي جعل وجد حلاوته، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي وجد حلاوته. الإيمان يصل إلى القلب ويجد العبد المؤمن له مذاقا، وهذا المذاق لا يماثله مذاق، لا حتى ولو كان أحلى شيء عند الناس، لا العسل ولا السكر ولا يماثله شيء من طعم الدنيا أبدا، لأن هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، حلاوة عظيمة جدا، أعظم من كل حلاوة، ويجدها الإنسان في قلبه، يجد انشراحا وطمأنينة في قلبه ورغبة في الخير. و هي حلاوة كما قلت ليست كغيرها من الحلاوات، كحلاوة العسل ولا السكر، فهي أعظم حلاوة يحس بها المؤمن، يحس بها المؤمن ولا يحس بها غيره، وليست شيئا معنويا، بل هي أمر محسوس. نعم، اختلف العلماء هل هذه الحلاوة محسوسة أو معنوية، وقد رجح كثير من أهل العلم أن هذه الحلاوة هي شيء محسوس، هذه الحلاوة هي شيء محسوس، فجعلوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوه، وقالوا بأن هذه الحلاوة حلاوة محسوسة على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ولا شك أن المرأة قد يجد ذلك، يجد ذلك أحيانا. الإنسان حين يقبل على الله والأعمال الصالحة مجتنبا المعاصي، وهذا يكون سببا لزيادة الإيمان، ويبذل هذه الأسباب التي يجد بها الحلاوة، فيجد حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان هي شيء محسوس يحس به المؤمن، وإذا وجدها العبد المؤمن وحس بها، لا شك أنه يجني من ذلك ثمرات، ومنها أنه يستلذ الطاعات، يتحمل المشاق في رضا الله جل وعلا، وإثار ذلك على الدنيا وما فيها من النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم يقول من كان الله، مبين هذه الخصال: الخصلة الأولى من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يفيدنا أن هذه الحلاوة لا يجدها العبد ولا يحس بها إلا إذا جاء بأسبابها، ولهذا وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني بسببهن، وجد بسببهن حلاوة الإيمان. ومن الأسباب التي يجد بها حلاوة الإيمان هذه الأسباب المذكورة في الحديث، هذه الأسباب المذكورة هنا في الحديث. أولها قال صلى الله عليه وسلم: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله المنعم الذي أنعم عليه والذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا مراد الله سبحانه وتعالى. قال من كان الله ورسوله، لم يقل من كان الله ثم رسوله، قال بل من كان الله ورسوله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ونابعة بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لله عز وجل، لا نحبه مع الله، وإنما نحبه لله سبحانه وتعالى، فلا نجعله شريكا لله سبحانه وتعالى في المحبة، بخلاف الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيحبونه مع الله جل وعلا، بل هو يحب لله سبحانه وتعالى. فقال من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونعلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة وتابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يجوز لنا تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله عز وجل، لأن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبتنا لله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه بما سواهما، هذا سبب عظيم جدا لجلب حلاوة الإيمان، لجلب حلاوة الإيمان. وهنا إذا قلنا هذه علامة عظيمة جدا وسبب من أسباب العظيمة التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، فقد يتساءل المرء ويقول ما علامة أن المرء يحب الله ورسوله؟ فكيف يحقق هذا الأمر، هذا السبب العظيم وهذا الأمر العظيم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ علامة ذلك هي أن لا يقدم شيئا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض له الأمر، إذا تعارض له أمر من الأمور، أمر دنيوي مع أمر يتعلق بالآخرة، قدم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالحقيقة يا إخوة واجب علينا، هذا أمر واجب علينا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على محبة الله ورسوله وتقديمهما على محبة كل شيء، لأنه قد جاء الوعيد الشديد في تقديم شيء على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، وفي الرواية الأخرى قال وأن يحب في الله ويبغض في الله، يعني يحب المرء لا يحبه إلا لله. والمعنى المرء هنا والعبد هنا المراد به المسلم المؤمن، لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى في محبته وأن يتقرب يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فإن المؤمن هو الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية، إنما المؤمنون إخوة. وهذه المحبة للمؤمنين هي سبب عظيم يوصل إلى حلاوة الإيمان، لكن شرطها يا إخوة أن تكون لله عز وجل. قال ومن أحب عبدا يعني مؤمنا لا يحبه إلا لله، وقال أن يحب في الله ويبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. فتكون إذا كانت هذه المحبة خالصة لله غير مشوبة بالمصالح الدنيوية والحظوظ البشرية، لا يحبه مثلا لأجل المال، لا يحبه لأجل جاهه، ولا يحبه لأجل القرابة المحبة الطبيعية، وإنما هذه المحبة تكون لله جل وعلا، فيجعل محبته لأخيه المؤمن الذي فيه الخير وفيه الصلاح لله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة الباقية الذي يجد الإنسان لها الخير يوم لقاء الله عز وجل. أما إذا كان يحب لأجل مصالح الدنيا فهذه زائلة منقطعة، من أحب المرء لعرض من الدنيا انقطعت المحبة إذا لم يحصل له ذلك الغرض، ولا يئس من حصوله. أما إذا كان يحب المؤمن لله سبحانه وتعالى فهذه المحبة التي تدوم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا كانت لغير الله عز وجل، ولهذا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فمحبتهم في الدنيا كانت غير الله جل وعلا فانقلبت عداوة، بخلاف المتقين فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله، فهم يحبون لله سبحانه وتعالى. لكن لما تكون هذه المحبة محبة الناس لأجل الدنيا وتكثر في الناس يقل الحب في الله جل وعلا، ومن ثم إذا قل الحب في الله عز وجل، حب المؤمنين في الله عز وجل، تجد قلة وجدان حلاوة الإيمان، لأن المحبة في الله هي من أسبابها كما بين صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. فليحب المرء، من سره أن يجد حلاوة الإيمان، قال فليحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية أخرى قال: وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله لا شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يكره أن يعود في الكفر، وفي رواية: وأن يكره أن يعود، يعني أن يرجع في الكفر، يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، خلصه ونجاه الله سبحانه وتعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم: من يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، هذا على حالين. الحال الأولى أن يكون الإنسان أصلا معصوما من الكفر، يعني ابتداء هو يولد في الإسلام، يولد في الإسلام ويستمر مسلما، لم يكن كافرا. فما معنى قوله يكره أن يعود، ومن يكره أن يعود في الكفر؟ هو أصلا لم يكن كافرا، كان مسلما. فنقول هنا إن قوله يعود ليس على ظاهره، والمراد أنه يصير إلى الكفر، يعني يكره أن يصير إلى الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام. والحالة الثانية هي قضية الإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، كما وقع لكثير من الصحابة، كان على الكفر ثم بعد ذلك من الله عليه بالإيمان فيكره أن يعود. فتكون قوله صلى الله عليه وسلم أنه يعود في الكفر على ظاهره، وهذا فاده الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه لا شك من النعم العظيمة، أن يولد الإنسان في الإسلام ويثبت على الإسلام، أو أن يهدي الله جل وعلا عبدا كان على الكفر والضلال يهديه على الإسلام ويثبته عليه. وهذه نعمة عظيمة، حري بالعبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن شكر الله فإنه يسعى ويجتهد ويتعب في تحصيل أسباب الثبات على هذه النعمة، خشية أن تسلب منه، خشية أن تسلب منه، فيكون حريصا على شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، سائلا ربه سبحانه وتعالى الثبات، سائلا ربه جل وعلا الثبات. لأن الإنسان قد يتساهل في هذه النعمة، في الاستقامة على طاعة الله جل وعلا، يقع في المحرم وتجد يترك النوافل التي هي السياج التي تحمى بها الفرائض، ثم بعد ذلك يتدرج به الأمر ويترك الفرائض، وقد ينسلخ بكلية ويبيع دينه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، قال عليه الصلاة والسلام: كما يكره أن يقذف في النار. يكره العودة إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه، ويكره أن يصير الكفر بعد أن من الله عليه بالنشأة في الإسلام، كما يكره أن يقذف في النار. بل توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله، أحب إليه من أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. لو تسأل أي إنسان قال تدخل النار، نقول توقد لك نار عظيمة فتدخل هذه النار، فيقول إني أكره هذا، وكل يكره هذا. ولهذا المؤمن لو قيل له تكفر بالله سبحانه وتعالى أو نلقيك في النار، لعله يقول أحرقوني ولا أرتد بعد إسلامي، يعني المراد الردة الحقيقية، يعني أن يرتد ردة حقيقية. أما قضية الإكراه فذلك شيء آخر، يعني يكفر ظاهرا لا باطنا، فهذا معفو عنه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالحصل يا إخوة، هاته الأمور الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يجعلها المؤمن نصب عينيه ويحرص عليها. لماذا؟ لأنه يجد بها حلاوة الإيمان، وإذا وجد حلاوة الإيمان انفتحت له أبواب التوفيق من الإقبال على الطاعة، بل والتلذذ بها، حتى يصير هذه الطاعة مثلا الصلاة يصلي ويتلذذ بتلك الصلاة لأنه يجد حلاوة الإيمان. ومن ثم تفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، مدام ذكرت الصلاة على سبيل المثال، كان يقول أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد فيها حلاوة عظيمة. فهذا الحديث فيه بيان حلاوة الإيمان، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم من الأمور المحسوسة، وثمة خصال هي سبب من أسباب العظيمة لتحصيل حلاوة الإيمان، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا